أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ولم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زجنا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشد ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. كذلك أرسلناك أيها النبي أمة قد خلت من قبلها الأمة هنا أم كل البشرية لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس كافة الناس الشيعة والمسلمين أن الأمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم النبي أوحينا إليه أن لتتلو عليهم القرآن تدعو عليه وهم يكفرون بالرحمن قال المشركون ينكرون اسم الرحمن في هذا جاء ذكر الرحمن في القران كثير رد عليهم ورد هذا الاسم في سوره مريم 16 مره وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت ولو ان قرانا سيرت الجبال او قطعت به الارض لكان هذا القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الله لما ذكر الله حال الأشقياء لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ذكر سبحانه ما أعد لأوليائه من النعيم العظيم المقيم مثل الجنة التي وعد المتقون الله وعد المتقين جنات النعيم وتوعد الكافرين ووعد الكافرين بنار جهنم وقد جمع بين الوعد والوعيد في هذه الآية. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظيف، فذكر من صفاتها أنها تجري من تحتها الأنهار من تحت أشجارها وقصورها دائمة. وأن نعيمها دائم، وبهذا طابت الخلود. ولهذا كثيرا ما يذكر الله هذا الجانب، خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدين. وهنا يقول أكلها دائم لا ينقطع، مآكل الدنيا وثمار الدنيا تنقطع في وقت دون وقت. ومآلها للذهاب والفناء، أكلها دائم وظلها دائم. ثم يقول تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عقبى المتقين، هذه عاقبته. وعقبى الكافرين النار. أين بين العاقبتين، بين العقبيين، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين، أين هذه العقبى من هذه؟ تباين عظيم. ولا شك أنهم قد تباينوا في الاعتقادات وفي الأعمال، فتباينوا بالعاقبة. ثم يقول تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليكم من ربكم ومن الأحزاب من ينكر بعضه. أهل الكتاب اليهود والنصارى، منهم من من آمن بالرسول وفرح بما أنزل الله عليه لما سبق عندهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فريق، وفريق يكذبون به وإن كان عندهم ما يدل على صدق. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. وما ما ينالون منه وما في هذا ضرب المثل لفلس المشركين وعدم انتفاعهم مما يعبدون، ممن يمد يديه إلى الماء في قاع البئر يريد أن يعترف وما ينال منه شيء. باسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو بفاه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، والا يسكنون في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. وهذا يتضمن السجود المعنوي الذي هو الخضوع كقول كل له قانتون، ويشمل السجود الفعلي، وهذا المخلوقات تسجد كل شيء بحسبه. يمكن لا نتصور كيف تسجد الشمس، كيف تسجد الشمس، كيف تسجد القمر، كيف تسجد النجوم. وقد قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء، كلها تسجد سجودا فعليا، لكننا لا نحسه ولا نتصوره، لكنها تسجد. ولهذا قال وكثير من الناس يسجدون كذلك، هذا يدل على ان المراد بالشذوذ الشذوذ الفعلي. والشمس والقمر والنجوم والجبال كل هذا، والجبال والشجر والدواء وكثير من الناس وهم المؤمنون يسجدون لله طائعين، وكثير حق عليه العذاب وهم الذين يأبون السجود استكبارا وعنادا وجاهلا وضلالا. وهنا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا كسجود الملائكة والمؤمنين. وكرها كسجود العاصين كبروا فإنهم ساجدون بالليل سجودا قهريا لأنهم في قبضة الله وتحت سلطانه، لا مقر لهم من سلطانه وقدرته فهم خاضعون قهرا. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا نعم وظلالهم عندكم وظلالهم بالغدو والآصال لا اله الا الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الآيات، أي يخاف منه، أي يقول تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، وينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، ويسبح الرعد بحمده وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، وتسبح الملائكة من خيفته خاشعا لربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من السحاب، فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، وهو لا كل شيء يجري بمشيئته وقدرته وحكمته يصيب بها من يشاء، قد تصيب من تصيب العقوبة وقد تصيب من تصيب ابتلاء، يعني ما يلزم أنه تصيب الصاعقة يكون دليل على كذا وعلى كذا، من هذا دليل على شقائق وعلى كفرها أو ضلالها أو فجورها، هذه المصائب الدنيوية تصيب البر والفاجر، لكن قوله تعالى وهم يجادلون في الله لعلها يعني ضربت هكذا باعتبار ما سبقت الإشارة إليه من الواقع من بعض الكفار أنه أصابته الصاعقة عقوبة له على جدالهم وهم يجادلون في الله. نعم يقول الشيخ

ثم ذكر من صفاته الذين يوفون بعهد الله يوفون بالعهود ويوفون بما عاهد الله عليه ولا ينقضون المكان ويوفون بالعهود التي يبرمونها مع الآخرين مع الناس يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق في هذا تأكيد وهم يوفون بالعهد ولا ينقضونه ومن صفات منهم يصلون ما أمر الله به أن يصل ويصلون الرحم التي أمر الله بوصلها الذين يصلون ما أمر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء عذابه يخشون ربهم يخافونه ويلجؤون إليه ويطمعون برحمته ويخافون عذاب الله ويخافون سوء عذابه الله ويخشون ربهم من فضله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم صلى الله عليه وسلم ويدرؤون بالحسنة أولئك هم انظر إلى هذه الصفات ووصفهم بالأفعال الطيبة والأحوال الطيبة والظاهر والباطن وصفهم بالخشية والخوف في أعمال قلبية ويخافون الشر والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا طاعة الله وصبروا على معاصي الله وصبروا على أقدار الله كامل صبروا لكن نلاحظ هذا القيد ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ابتغاء صبروا طلبا لرضاه وتقبل من الله سبحانه وهذا هو معنى الاخلاص في العمل والاخلاص مطلوب في الاعمال الظاهره والباطنه صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا من سرا وعلانيه من الزكاه المفروضه او النفقات العامه الواجب أحوال مسلم وأقام الصلاة وأنفق سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون ويدرؤون بالحسنة يدفعون بالحسنة السيئة فيتوبون إلى من السيئات تتوبون كما في الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها ولا تستوي الحسنة والسيئة ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي ادفع سيئة المسيء بالعفو والصفح والكلمة الطيبة ويدفع سيئة نفسه بالتوبة ويدرؤون من حسنة السيئة أولئك لهم عقوبة